الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا الآية: ولما حسنت النوايا وصدقت الأقوال وصحت الأفعال من هؤلاء المؤمنين الربانيين كان جزاؤهم في الدارين كاملا موفورا. فقال تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله، أعطاهم ثواب الدنيا بالنصر على الأعداء والظفر بالغنيمة والتمكين في الأرض والعزة والكرامة والأمن والثناء الجميل. وحسن ثواب الآخرة برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من عذاب الجحيم. وإنما خص ثواب الآخرة بالحسن إعلاما بشرفه وحسنه بخلاف ثواب الدنيا، لأن ثواب الدنيا لا يخلو من عناء وكدر، وأما ثواب الآخرة لأن ثواب الدنيا لا يخلو من عناء وكدر. بخلاف ثواب الآخرة فهو خالص نقي من كل شائبة. لا يخالطه عناء ولا يلحقه ثناء. وكذلك فإن ثواب الآخرة ثواب مضاعفة، وثواب الدنيا هو ثواب مكافأة. وكذلك فإن ثواب الآخرة فوكذلك فإن ثواب الآخرة ثواب مضاعفة، وثواب الدنيا ثواب مكافأة. فقط فجمع ثواب الآخرة بين الحسن والفضل. نعم. وإنما خص ثواب الآخرة بالحسن إعلاما بشرفه وفضله. بشرفه وفضله، التماس في تكرار. طيب. وحسن ثواب الآخرة برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من عذاب الجحيم. وإنما خص ثواب الآخرة بالحسن إعلاما بشرفه وفضله بخلاف ثواب الدنيا، لأن ثواب الدنيا لا يخلو من عناء وكدر، بخلاف ثواب الآخرة فهو خالص نقي من كل شائبة لا يخالطه عناء ولا يلحقه فناء. وكذلك فإن ثواب الآخرة ثواب مضاعفة، وثواب الدنيا ثواب مكافأة. فقط فجمع ثواب الآخرة بين الحسن والفضل، والله يحب المحسنين في عبادتهم لربهم ونصرتهم لأنبيائه وإقامة دين الله في الأرض ومعاملتهم لخلق الله. وإقامة دين الله في الأرض ومعاملتهم للخلق. فوائد الآية: وفي الآية إجابة الله دعاء المؤمنين وإعطائهم وفي الآية إجابة الله دعاء المؤمنين و إجابة وإعطاء إجابة وإعطاء وفي الآية إجابة الله دعاء المؤمنين إجابة الله وفي الآية إجابة الله دعاء المؤمنين وإعطاؤهم أكثر مما سألوا. وفيها الجمع للمؤمنين بين الحسنتين كما قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفيها الجمع للمؤمنين بين الحسنتين كما قال تعالى عن دعائهم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. البقرة 201. قال علي رضي الله عنه: من عمل لدنياه أضر بآخرته، ومن عمل لآخرته أضر بدنياه، وقد يجمعهما الله لأقوام، وقد يجمعهما الله تعالى لأقوام. وفيها تسمية حسنة الدنيا بالثواب لأنه جزاء معجل على الطاعة وامتثال أوامر الله تعالى. وفيها صفاء ثواب الآخرة وأنه لا يشوبه أذى ولا تنغيص، بخلاف ثواب الدنيا فإنه مهما كثر يعد قليلا سريع الزوال. وفيها أن الاستمتاع بما أفاء الله على المؤمنين من ثواب الدنيا كالمغانم وغيرها لا ينافي الزهد فيها ولا يتعارض مع رضوان الله ومضاعفة ثواب الآخرة. وفيها أن من صفات المحسنين الاعتراف بالإساءة والتقصير كما ذكر من دعائهم في الآية السابقة. وفيها أن الإحسان سبيل إلى محبة الرب عز وجل. وفيها أن ثواب الدنيا لهذه الأمة أعلى من ثواب غيرها، لأن المغانم أحلت لنا ولم تحل لمن قبلنا، وإنما كان ثواب الدنيا لهم بالنصر والأمن والتمكين دون غنائم المعركة. وفيها سعة رحمة الله وكرمه، فإنه يثيب المطيع بثوابين في الدنيا والآخرة، وأما العاصي إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه لا يعاقب به في الآخرة. وفيها إثبات صفة المحبة لله وأنها حقيقية وليست هي الرضا والثواب فقط، والرد على المنكرين لهذه الصفة الذين قالوا إن الحب لا يكون إلا بين المتجانسين كالبشر لبعضهم. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو جماد ونحن بشر، والحب متبادل بين المؤمنين والملائكة وهكذا. وما يفعله نفات الصفات بحجة تنزيه الله عما لا يليق به إنما هو في الحقيقة تعطيل للصفات وتحريف لها. وجحد ما أثبته الله لنفسه. والمحبة من الصفات الاختيارية لله عز وجل المتعلقة بمشيئته. وفي الآية دليل لمن قال إن المغنم الدنيوي لا يؤثر على الثواب الأخروي إذا خلصت النية ولم تتعلق قلوب المقاتلين بالدنيا، فما يحصل لهم دون إرادة منهم لا ينقص من أجرهم في الآخرة، بخلاف من كان في قلبه شيء من السعي لتلك المغانم. طيب، بالنسبة للآية التي تليها كتبنا المقدمة. ثم حذر تعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين في مسيرة جهادهم من مصادر الخطر الخارجي على دينهم، بعد أن ذكر شيئا من ثغرات النحس. ولما ذكر حال المقتدين بالأنبياء حذر من اتباع سبيل الكفار والأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعصابكم فتنقلبوا خاسرين. قال ثم لما أمر سبحانه بالاقتداء لمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر عن طاعة الكفار. فقال طيب اقرأ تفسير من كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، قال يحذر تعالى عباده المؤمنين من طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه الآية الأخرى بل الله مولاكم، هذه الآية اللي بعدها Yeah. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تعالى لعباده المؤمنين تنبيها لهم على الاعتناء بما سيحذرهم منه، وناداهم بوصف الإيمان إغراء لهم وتشجيعا على الالتزام بذلك، نداء من الله تعالى لعباده المؤمنين، نداء من الله تعالى لعباده المؤمنين تنبيها لهم على الاعتناء بما سيحذرهم منه، وناداهم بوصف الإيمان لهم وتشجيعا على التزام بذلك، إبراء لهم تشجيعا. هذه خليها في الفوائد، هذه خليها في الفوائد. إذا تنبيها لهم عما يحذرهم منه، تنبيها على الإعتناء بما سيحذرهم عنا بما سيحذرهم منه، بما سيحذرهم منه إن تطيعوا وتتابعوا الذين كفروا بما أنزلت وبمن أرسلت يردوكم يردوكم يردوكم على أعقابكم. يردوكم عن الإيمان. طيب يردوكم عن الإيمان على أعقابكم بين قوسين وأدباركم طيب فتنقلبوا ترجعوا خاسرين مغبونين في الدنيا والآخرة. فأما خسران الدنيا فبخضوعكم لسلطانهم وذلتكم لهم وحرمانكم من السعادة والتمكين. وأما خسران الآخرة فبالحرمان من الثواب والوقوع في العذاب. طيب بل الله مولاكم أي لا تطيعوهم فإن لكم من هو خير منهم يتولاكم إذا توليتموه وينصركم إذا أطعتموه بين قوسين وهو خير الناصرين. وأقواهم وأفضلهم فلا حاجة بعده إلى نصرة أحد. وفي الآيتين التنبيه بالنداء للعناية بالشيء والاهتمام به. والنداء بصفة الإيمان فيه إغراء للمؤمنين وتشجيع لهم على الالتزام بما يأمره الله به. وترك ما ينهاهم عنه. وفيها أن طاعة الكفار تخالف مقتضيات الإيمان، وعلى رأس هؤلاء الكفار. وفيها التحذير من اليهود والنصارى والمشركين، وفيها التحذير من متابعة اليهود والنصارى والمشركين والركون إليهم. وفيها أن التحذير من المتابعة إنما هو في أمور الدين والعبادة، وأما أخذ الصناعات عنهم ومتابعتهم فيما تقدموا به من أسباب القوة الدنيوية والاستفادة من ذلك فلا حرج فيه، بل هو مطلوب لجهادهم ومواجهتهم. يجب أن في فتح قلبه ترجعوا ضيفوا عليها. والانقلاب التحول من حال إلى حال، تفسير. والانقلاب هو التحول من حال إلى حال. وفيها التحذير من الردة والتحول من الإسلام إلى الكفر. وفيها تحذير المؤمنين من طاعة المنافقين الذين قالوا لهم يوم أحد ارجعوا إلى دين آبائكم واتركوا دين محمد بين قوسين صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من نصره الله فلا يخذل ولا يغلب، وفيها أن من نصره الله وتولاه، أن من نصره الله وتولاه فإنه لا يخذل ولا يغلب. وفيها أن الله يتولى المؤمنين ويخذل الكافرين. وفيها أن طاعة الكافرين وسيلة إلى الكفر والردة. وفيها أن الكفر خسارة والإيمان ربح. وفيها تكريم المؤمنين بالولاية الخاصة من رب العالمين.

فهو انتصار بحد ذاته. طيب مرة ثانية. لا طيب غيره. قال نستطيع الذين كفروا. قال علي رضي الله عنه نزل في قول المنافقين المؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم واصطلوا في دينهم. وعن الحسن رضي الله عنه إن تستنصح اليهود والنصارى وتقبلوا منهم لأنهم كانوا يستبغونهم ويوقعون لهم الشبهة في الدين ويقولون لو كان نبيا حقا لما قلت ولما أصابه وأصحابه ما أصابهم، وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوما له ويوما عليه. وفيها التحذير من شبهات الكافرين. قال الحسن رحمه الله: أيوة. إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم. إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم. طبعا هو قوله إني يعني لا، طيب. وقال حسن رحمه الله حسن بن علي لحسن البصري لو قال الخور رضي الله عنه. طيب قال حسن رحمه الله: لا تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم لأنهم كانوا يستغون المؤمنين ويوقعون لهم الشبهة في الدين ويقولون لو كان نبيا حقا لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابه، وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوما له ويوما عليه. وفيها عدم الاستكانة للكفار واستئمانهم، وعدم النزول على حكمهم وترك مشورتهم، الصيف. ذكر في هذا الباب ذكر في هذا الباب قال المفروض بحالي هذه الآيات تحذير دائم للمؤمنين من طاعة الكافرين على مختلف أنواع كفرهم لعداوتهم وحقدهم وغشهم وعدم الثقة بنصحهم وأمانتهم. عدم الثقة مضاف إليه. طيب كملوا على هذه نفسها. إيش قلنا آخر شيء؟ وترك مشورتهم. وترك مشورتهم. مشورتهم. هذا آخر شيء. وذلك لغشهم. للمؤمنين أعيد قراءة أعيد الفائدة كلام يقول العبرة دائما بعموم لفظ الله بخصوص السبب. فهذه الآيات تحذير دائم للمؤمنين من طاعة الكافرين على مختلف أنواع كفرهم لعداوتهم وحقدهم وغشهم وعدم الثقة بنصحهم وأمانتهم. لغشهم وعدم أمانتهم. غيره وفيه أعد أيوة طيب واضح. طيب غيره دكتور الزهيري أيضا ذكر قال والمؤمن بقوة إيمانه وثقة لقائه بربه واعتقاده بسلطان الله وتأييده ونصره يكون دائما قوي العزيمة شديد الشكيمة صلب الإرادة. فإن ظهرت فيه علائم الخوف من الكفرة كان مسلما بالوراثة والاسم الظاهر فقط وليس مؤمنا حقا. مرة ثانية. والمؤمن بقوة إيمانه وثقة لقائه ربه واعتقاده بسلطان الله وتأييده ونصره يكون دائما قوي العزيمة شديد الشكيمة صلب الإرادة. فإن ظهرت فيه علائم الخوف من الكفرة كان مسلما للوراثة والاسم الظاهر فقط وليس مؤمنا حقا. الخوف ما كأنه ذكر في الآية. طبعا الزاعف على طاعة الكفار قد يكون قلنا في التحذير من طاعة الكفار ومتابعتهم وموافقتهم في كلمة زي كذا. التحذير من المتابعة إنما هو في أمور الدين والعبادة. التحذير من متابعة اليهود والنصارى والمشركين. أيوة. والركون إليهم. وإيش؟ والركون إليهم. أيوة. سواء كان خوفا منهم بعد الركون إليهم، سواء كان خوفا منهم أو إعجابا بهم أو انجذابا لما زينوه من الكلام والآراء. طيب الشيخ السعدي ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة بأنه يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرور وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أخر. طيب، وفيها ترك الاستنصار بغير الله وطلب النصر منه وحده لا شريك له، وأن المؤمنين لا يحتاجون إلى نصر أحد مع نصر الله. وما يقيده الله لهم، وأما ما يقيده الله لهم من نصرة بعض الخلق لهم أو دفاعهم عنهم أو إعانتهم بأي وجه من الوجوه، فهو سبب من الله وتوفيق منه. يعني في فرق انك تروح لو يعني تطلب نصر من غير الله، وفي فرق انك تطلب من الله فالله يقيض لك ناس يدافعوا عنك، وبعضهم قد يكون كفارا. يعني الان دفاع ابي طالب عن النبي عليه الصلاه والسلام، هل يعني هو استنصار بغير الله؟ لا، هو سبب. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يستنصر ربه ويطلب النصر من ربه ويتوكل على الله في النصر وما يطلب، فالله قيض له أبا طالب، قيض له كذا، حتى ابن أريقص يدله على الطريق في الهجرة، قيض له بعض يعني مشركي العرب، مثلا خزاعة ما جو كانوا عيبة نصح للنبي عليه الصلاة والسلام مع كونهم مشركين لأنهم مختلفين مع قريش، فيبغوا طرف آخر لأنهم هم كفار فيما بينهم اختلفوا، فيبغوا طرف آخر فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأثر بعضهم وأسلم. نعم، فكون يعني خزاعة ناصرت النبي عليه الصلاة والسلام مع كون بعضهم مشركين ليس يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام استنصر بهم، الله قيضهم له. ففي فرق ان الواحد يستنصر بغير الله وبين انه يستنصر بالله، فالله يقيض له مخاريق اسباب، يعني اسباب يعينوه، مثلا يدخلون معه ينصحوه يعطونه رايا سديدا، يخزنون عنه المشركين. نعم، شيخ محمد رشيد رضا. يقول في مسألة الخسارة في الدنيا، في مسألة إيش؟ الخسارة في الدنيا. طيب، يقول فبخضوعكم لسلطانهم وامتهانكم بينهم وحرمانكم مما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات من استخلافهم في الأرض بالسيادة والملك ومن تمكين دينهم ودينهم وتبديلهم من بعد خوفهم أمنا، يعني أن هذا من يعني أن الخسارة تشمل خسارة التمكين، وفقدان النصر. وأي ذل أعظم من أن يدخل المسلمون تحت سلطان الكفار؟ يعني لو واحد قال خلنا نطيع الكفار، هذول الكفار أقوياء، إحنا ما لنا قدرة ولا لنا طاقة، ولما تجي تطيعهم إيش الفريق حتسوي؟ راح يقول لك تفضل استلم القيادة ونحن تحت إشارتك، راح يقول ادخل تحتنا والقيادة لنا وتسوي الذي نأمرك به. يعني ما في، يعني هو بعض الناس يتصور انه اذا دخل مع الكفار الاخوياء انه هذا يعني ايش عزة، وهذه مسألة حتى تحزي الى كتاب. يعني نقول وفيها دفع توهم، دفع توهم نيل العزة بالدخول مع الكفار الأقوياء، لأن هؤلاء الكفار الأقوياء لن يعطوا مقاليد الأمور، لن يسلموا مقاليد الأمور للمؤمنين، ولن يتركوا لهم القيادة، وإنما سيدخلونهم معهم في حلف ذل وصغار وتبعية يلزمونهم بما يرونه ويأمرونهم ويذلونهم. ويأمرونهم بما يريدونه ويأمرونهم بما يريدونه ويذلونهم. وهذه مشكلة بعض الناس ما يفهم، هو يرى الكفار أقوياء يقول ليش ما ندخل معهم، هم أخو الكفار أقوياء ندخل معهم خلاص، نصير معهم، نصير معهم في أحلاف، نصير معهم. فنقول تدخل معهم في إيش؟ ما هو إذا أنت الآن نزلت ركب، يعني إذا سرت معهم في ركابهم ماذا سيحصل؟ خلاص سيذلوك ويركبوك ويأمروك ويلزمونك ويسلطون عليك. طيب كتبنا إيش آخر شيء؟ آخر فائدة دفع توهم نيل العزة بتكون مع الكفار الأقوياء، لأن هؤلاء الكفار الأقوياء لن يسلموا مقاليد الأمور للمؤمنين ولن يتركوا لهم القيادة، وإنما سيدخلونهم معهم في حلف ذل وصغار وتبعية يلزمونهم بما يرونه ويأمرونهم بما يريدونه ويذلونهم. وكتبنا ويتسلطون عليهم. طيب يتسلطون عليهم ويتحكمون بهم، الحين سبحان الله نحن نرى الكفار إذا دخلوا مع كفار أقل قوة، إذا دخلوا مع كفار أكثر قوة، الأكثر قوة يهين الأقل. اكتب وإذا كان الكفار، الأشد قوة يذلون من دخل معهم من الكفار الأقل قوة، مع أنهم من إخوانهم في الدين، فإن إذلالهم للمؤمنين للمسلمين من باب أولى. سنأتي إن شاء الله إذا في باقي فوائد في الدرس القادم، وننتقل إلى سنن الترمذي رحمه الله، حيث ذكر في باب البر والصلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه عليكم السلام، ويشتم أمه فيشتم أمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قوله من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، جاء في لفظ البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. وهذا يقتضي أن سب الرجل والديه من أكبر الكبائر، يعني لو واحد سب أباه أو سب أمه هذه من أكبر الكبائر. وهذا يدل على أن الكبائر مراتب، ما هي سواء الكبائر مراتب، كما يعني مثلا القتل أشد من الزنا، والزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها، والزنا بالمحارم أشد من الزنا بغير المحارم، والربا أشد من الرشوة، وهكذا. يعني إذن الكبائر مراتب، كبائر مراتب، لأنه قال في رواية البخاري: إن من أكبر الكبائر. فإذا في كبائر أكبر الكبائر فهي متفاوتة. طيب، سؤال الصحابة: قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ إيش يدل هذا السؤال؟ هذا سؤال استغراب، هل يقع ذلك؟ هذا سؤال استبعاد، هل يحصل ذلك؟ لماذا؟ لأن الطبع المستقيم ينافي هذا. والصحابة لما صاروا مسلمين استقامت طباعهم، لما استقامت طباعهم صاروا يستنكرون الأشياء الغريبة عجيبة، كيف يعني يشتم رجل والده؟ قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم رجل والده؟ قال: نعم، لكن بشكل غير مباشر، يعني ما يسب مباشرة. في كثير من الأحيان ما يسب هو مباشرة، وفي عاقين يسبون مباشرة طبعا، يعني في من العاقين من يلعن أباه وأمه ويسبهم ويشتمهم ويهينهم ويذلهم، في من يشتم والديه علنا صراحة، في من يشتم والديه، لكن كثير من الذين يشتمون أباءهم وأمهاتهم ما يشتمونهم مباشرة، وإنما يشتمونهم بشكل غير مباشر. فسر، قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه. فإذا لو رأى واحد دخل في يعني معركة مع واحد كلامية مشادة ولعن أباه، فيش النتيجة؟ أن ذاك سيقول عن أبوك أنت، وهكذا. يشتم أمه فيشتم، يقول يشتم يشتم كذا كذا أمك أنت، وهكذا. فالتسبب في شتم الوالدين يعتبر من شتم الوالدين. يسب الرجل، يسب أبا الرجل ويشتم أمه. طيب، فالآخر سيرد طبعا بشتم أبيه وأمه، سيشتم أبا الذي سبه وأم الذي سبه. نلاحظ في الحديث قال: فيسب أباه ويشتم أمه، فما هو الفرق بين السب والشتم؟ ليش ما قال يسب أباه وأمه أو يشتم أباه وأمه؟ قالوا: هذا فيه تفنن، يعني ممكن السب والشتم يعني بمعنى واحد، وقد يفرق بينهما فيقال السب أعم لأنه يشمل اللعن، أما الشتم فلا يشمل اللعن. هذا من التفريقات بين شتم وسب. فأيهما أعم؟ السب. في باب المسلم فسوق، فإن سابه أحد أو قاتله، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وأما شتمه إياي كما فعلت اليهود والنصارى، سبوا ربهم وشتموه. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا منفصلة من زوجي من فترة وأبي أتطلق منه، بس هو رافض ويقول خليكي كذا معلقة لأنه إنسان ما يخاف الله، وصار لي فترة معلقة، ماذا أفعل؟ الجواب: إذا ما في أمل من الرجوع إليه بحقوقك فتقدمي بطلب الخلع منه للقاضي، ارفعي أمرك للمحكمة الشرعية لطلب الخلع من هذا الإنسان الذي لا يمسك بمعروف ولا يفارق بإحسان. تقدمي بطلب خلع من هذا الإنسان الذي لا يمسك بمعروف ولا يفارق بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكتابة بين البنت والولد بالغرفة الإسلامية والنية سليمة. طبعا الموضوع يبدو أنه آخذ أبعاد، يعني لأنه متكرر. إذا كان كتابة علنية هذا واحد، ما هي سرية. اثنين، بالمعروف ما فيها كتابة يعني لا تليق، فيها إسقاط للحواجز النفسية بين الجنسين، فيها كلام عاطفي ونحو ذلك. إذا كانت علنية وكانت بالمعروف ما فيها مواضيع مسفة ولا أشياء من التغزل أو أشياء عاطفية أو استدراجات أو دخول فيما لا يعني أو دخول في خصوصيات. شوف المشكلة يا إخوان، في فرق. مثلا تأتي مثلا امرأة على الإنترنت على غرفة ساحة حوار من كذا، فتطرح سؤال واحد يجيب، مثلا ارفعوا الصوت يرفعوا الصوت، اطرحوا سؤالي على الشيخ فيطرحوا سؤال، مشرفي المشرفون يطرحون سؤاله، عارف يعني هذه أشياء عادية بالمعروف ما فيها شيء، ارفعوا الصوت واطرحوا سؤالي وسبت عادي هذا. لكن ما فيها شيء علني، ما هو سري ولا خاص، وما في يعني كلام، لا ما في كلام فاحش ولا كلام ساقط ولا كلام غزل ولا كلام ولا تدخل في الخصوصيات. انت من وين ساكنين؟ ايش دخلك وين ساكنين؟ يعني وين ساكنين؟ يعني ايش يعني ترمي الى ايش؟ يعني تبغى تخطبها؟ ايش عرفت عنها يعني حتى الان؟ يعني في بعض اول ما اشوف كلمتين من امراه في هذا وين ساكن كم رقم جو وين مش يعني ما ايش يعني ماذا رايت منها يعني حتى الان؟ يعني حتى سرعه الاندفاع وال ثم ممكن بعض الحرام يلبس لباس كذا يعني الخطبة. أنا أقول لكم من يعني واقع ما أسمعه وما يعني أطلع عليه أن بعض الحرام يأخذ لباس الخطبة يجي كأنه خاطب. والله أنا يعني أفكر في الزواج هالأيام إذا كانت يعني وين ساكنين انت من وين كيف كذا ايش مؤهلك الدراسي وين تدرسي وايش ايش اهتماماتك ايش هواياتك؟ خلاص يعني دخلنا في المشكله النفق الان على طول رحنا في الخصوصيات. ايش هواياتك ايش ميولك ايش يعني انت تحبي تسكني في تحبي ايش وتكرهي ايش؟ يعني لا زالت المرأة أجنبية والخطبة مو هذا الطريق. الخطبة أن إذا واحد يعني أولا يعرف من خلال محارمه النساء أمه أخته في طرق يعني للخطبة طرق معروفة وأتوا البيوت من أبوابها. صحيح احيانا مثلا الواحد قد شخص يعني يلاحظ ان كلمات اجابات كذا فيها يعني مثلا مستوى من العلم والدين اعجبه هو. المشكله ان الان يبدا التفكير احيانا يعني قضيه الزواج فيقول هذه إجابات هذه والله هذه المرأة هذه في الإنترنت هذه في الساحات هذه في الموقف في الغرفة هذه في الموقع هذه كذا كذا والله أنا إجاباتها عجبتني وأفكارها تعجبني وطريقة تفكيرها وكذا فيعني أبغى الله يبدأ كذا. هو الحين إذا أراد أن يفكر بخطبة أول شيء يبغى يعرف هي متزوجة ولا لا. يمكن متزوجة عنده عيال في عمره ايش عرفه؟ انترنت عالم من المجاهيل والأشياء الخفية ايش عرفه؟ ايش هذه؟ امرأة تكتب الآن وتكتب وتشارك مثلا. طيب يمكن متزوجة عنده عيال مثل في سنه ف يعني مشكلة أن الاتصالات شيء غير منضبط وهو الآن لو فكر قال أنا بأخطب هذه إيش كيف شكلها؟ طيب يعني يمكن هو الآن معجب بكلامها وبأفكارها وبآرائها وبأطروحاتها وبنقاشاتها طيب يمكن لو شافها لأعرض عنها ولا أبدا ولا اقترب سكر الموقع حذف الموقع كله من الفافوريتس ومن العامل من المفضله ومن خلاص يعني بالكليه اشعر. ولذلك الخطبه يعني هو الان الواحد اذا اراد ان يخطب سال امه واخته هل تعرفون احدا؟ انا راغب في النكاح وهي تبحث له من كذا بعدين يبحث واذا قالوا هذه مناسبه بدا يبحث في دينها وحالها واخلاقها ويسال عنها ويسألوله عنها. المشكلة في الإنترنت الآن يلا تبدأ عمليا معجب بأفكارها إيش حيسوي؟ لازم يقول طيب أنت وين ساكنين؟ طيب كيف؟ طيب ممكن رقم جوال أخلي مثلا أختي تكلمك؟ طيب لا طيب ممكن ترسلي صورة؟ المشكلة الآن ما في. و الشريعة أباحت النظر إلى المخطوبة وأنا أبغى نيتي أني أخطبك ممكن ترسلي لي صور. طيب الصورة هذه الآن يعني تروح فين؟ أين ممكن يمكن أن تذهب إلى كم واحد يشوفها؟ من هو هذا الشخص؟ سرعة الوثوق والتداخل، الإنترنت مشكلته أنه يقرب ويعمل يعني وصلات وتداخلات يعني خلاص سريعة جدا، قوية جدا، وثيقة جدا، كل شيء متناول اليد. أنت أزرار أمامك، أزرار تضغط أزرار كذا تجيك معلومات، صور، أشياء، تسمع صوت، تسمع صوت من زمان حتى تسمع صوت امرأة داخل بيت، يعني إيش تبغالك 20,000 إجراء حتى تسمع صوت امرأة داخل بيت؟ قول هذول عندهم بنت، كيف تسمع صوتك؟ الآن بالإنترنت تسمع خلاص، تسمع وتشوف الصورة وتسمع الصوت وتشوف الكلام ويدخل التخاطب والكلام. من زمان قبل هذا إيش كان؟ كيف ممكن واحد يوصل لامرأة أجنبية ويتكلم معها ويشوفها؟ يعني كيف هو جوا البيوت؟ طيب يعني شيء نادر وصعب حتى يصل إلى امرأة ويكلمها ويشوفها. الآن لا، سهل جدا، أسهل افتح وادخل وشبك علاقات واطلب صور وعناوين وأسماء وأرقام هواتف وهات معلومات وادخل في الخصوصيات. وهذه مشكلة الآن، هي مشكلة حقيقية، هي مشكلة حقيقية. وما في ضوابط ترى الآن، هو الواحد لو تعرف على واحدة في الإنترنت ثم أراد يقول بعدين تعرف على الثاني يقول ها يمكن الثاني هذه أحسن من الأولى، إيش عرفني، يمكن أجمل من الأولى، يمكن أكثر أدبا منه، يمكن أحسن أخلاقا منه، يمكن أكثر علما من الأولى، يمكن. وتجي واحدة ثالثة تأخذ على الموقع يقول ويمكن هذه، والله ما أدري يمكن هذه. ما في يعني. وإيش يبغى يسوي؟ يتعرف عليهم عشان يختار أحسن واحدة؟ يتعرف على 50 عشان يختار واحدة؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ولذلك هذه طريقة ما هي مأمونة ولا مضمونة ولا يعني موقعة في أنواع من الحرج الشرعي ومن الآثام، فيها خطورة كبيرة. يقول تعرفت، أو تقول للأخت هذه تعرفت على أخت من خارج السعودية، أحسبه ولا أزكيه على الله، تحفظ القرآن الكريم ورياض الصالحين وبلوغ المرام وحريصة على العلم، وفي الفترة الأخيرة لاحظت دخول الكثير بالتوك، ثم أصبحت تحمل بعض أفكار و يعني ضد العلماء، وحاولت مناصحتها فلم تستمع لي، فهل تنصحوني بتركها؟ والله إذا كانت يعني خطأها بين واضح فنعم تنصح وتترك، والواحد يشتغل بما، وإن كان لا اجتهاد، عنده اجتهاد و يعني ما زال في مجال للتعاون معها على الخير فالحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية من القرآن تخيفني جدا وهي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأنا لم أصل لهذه المرتبة، ما العمل؟ يعني الإنسان يحب أطعمة يتصدق منها، يحب المال كذا عموما، وتحبون المال حبا جما، جاء راتب فلوس هذا هو يحب هذا المال فيتصدق منه، يعني ما عنده إلا هالراتب، يعني ما عنده والله 20 عقار فيتصدق بأحسن واحد، لا عنده هالفلوس متساوية لكن يحب المال. طيب لو امرأة مثلا عندها مثلا 7 بلوزات وعندها بلوزة أحسن واحدة فتصدقت بها، يعني أقصد هو ما هي قضية يعني صعبة جدا، صعبة التحقيق، يعني لازم يكون واحد عنده بساتين وقصور، وحتى لا، هو يحب أطعمة، تصدق بطعام يحبه، يحب ثياب فتصدق بثوب يحبه، خاص يعني حصل المقصود، نال هذه المرتبة ولازال فيها نفس المرتبة درجة، لأنه في واحد تصدق مثلا كل يوم مما يحب، وفي ناس تصدقوا كل أسبوع، في ناس تصدقوا كل شهر. والله في صدقة مرة يعني واحد سواها، حجز دومين نيم، وعليكم السلام، حجز اسم نطاق في شبكة الإنترنت، وعجبه الاسم هذا، حبه، بعدين شاف موقع إسلامي أولى، هو يقول أنا فرد وهذول الموقع، يعني أنا يعني يمكن أبيع الدومين نيم هذا، أو أسوي موقع تجاري، أو أسوي فيه شيء كذا، موقع شخصي، يعني موقع شخصي، لكن هؤلاء الدعاة أولى بالاسم الموقع مني أنا، إذا سويت موقع شخصي، هذول إذا سووا موقع يخدم الإسلام، سأتصدق بالدومين نيم عليهم. وحصل ذلك فعلا، فعل ذلك، مع أنه كان ممكن يبيعه، ممكن يسوي فيه موقع شخصي له. فأحيانا في وجوه من الصدقة كذا يعني غير معتادة، أقصد توسيعا للمفهوم، لأن ما هو فقط إن يعني الصدقة لازم تكون مثلا بأكل أو فلوس، دراهم ودنانير، عملة، لا، ممكن فيه ترى أنواع كثيرة من الصدقات. الصدقة مفهوم واسع، ممكن واحد يتصدق من وقت راحته ومن وقت نومه، وهو يتصدق من جاهه، يتصدق بعلمه، يعني الصدقة مفهومها واسع جدا. السلف ترى ممكن أحيانا فجأة يتصدق بثوبه، يتصدق بدابته كذا فجأة، يعني يشوف واحد محتاج على طول نزل له عن دابته، يلا تصدق، أنت حر لوجه الله، تصدق بالعبد كذا، يعني عندهم سرعة في النزول عن الأشياء لله رب العالمين، ما تحتاج دراسات وترددات واستشارات، يعني أشياء كثيرة. إذا تيقن أن هذه موقع الصدقة صحيح على طول. أنا موظف في مؤسسة مدرس ولي ادخار، أردت أن أسحب من ادخاري يخصم علي 1%، هل يجوز لي أن أسحب؟ إذا كان المال مالك وهو أمان عندهم فلا يجوز أن يأخذوا منه شيئا، إلا إذا قالوا لك ترى هذه قيمة أو هذا مقابل حفظ الأمانة، زي بعض البنوك الآن عندها إيش؟ صناديق أمانات، مفتاح بنك، مفتاح معك ومفتاح مع البنك، تحط فلوس، ذهب، أسهم، صكوك، حط مجوهرات، هذا اسمه صندوق الأمانات، مفتاح معك ومفتاح مع البنك، أنت يعني تدفع مقابل الحفظ والصيانة والحراسة، تدفع مقابلا للبنك، ايش الحكم؟ جائز، ما في مانع، لا مانع ان ياخذوا ايش اجره او قيمه لحفظ الامانات، لا قالوا حنا نحط عليها رجال امن وسيكيورتي ونضع هناك واجهزه والات تصوير ومبنى وتكييف كهرباء وموظفين يعني المسؤولين عن هذا القسم، فما ما في مانع، ما في مانع. وضع المال في صندوق الأمانات في البنك أولى من إيداعه عند البنك الذي يستخدمه بالربا. يعني لو قال واحد أنا عندي طريقة أني أحط المال في صندوق عند البنك، ولا أني أحطه هم يستعملوه ويتعاملون به، يقول لا حطه في الصندوق أولى. لكن المشكلة أن الآن قضية التسهيل في الدفع والسحب والتحويل والتسديد، لو كان في صندوق ما يستطيع سد فيه فاتورة ولا يشتري فيه أغراض من المحل ولا يحول إلى قريبه الذي في بلد آخر، فقد يحتاج أن يضعه في حساب. لكن إذا ما احتاج البنك ربوي حط الصندوق الأمانة. طبعا بالإضافة أن الحساب هذا ممكن يكون مجاني، ما يأخذ عليك فلوس إذا حطيت في الحساب، أما إذا حطيت في صندوق الأمانات فيه إيش؟ مقابل. على أي حال أخذ المال مقابل أخذ مبلغ معين ثابت محدد لقاء حفظ المال ما في معنى، ما في معنى. وبعدين إذا أنت ما طب الآن إذا سحبوه بيخصم منه 1%، إذا أنت سحبت يعني خلاص يبقى إلى وين؟ إلى قيام الساعة. خلاص لازم تسحب، تحتاجه تسحبه، يسحبوه الورثة يعني. فهو الخصم بالنسبة مخصومة، مخصومة بالنسبة هذه كما يظهر من السؤال. هل بعض أهل البدع أكثر من اليهود والنصارى؟ الجواب نعم، بعض أهل البدع مذهبهم ردة عن الدين، كفر أكبر مخرج عن الملة. فالمرتد أسوأ من الكتابي، الكتابي كافر أصلي، المرتد أسوأ منه. طيب ماذا تفعل من تعتقد بوجوب النقاب وتريد أن تلبسه وأهلها يعتقدون باستحبابه وليس بوجوبه؟ الجواب تلبسه لأنها هي المعنية بالأمر وليس أهلها. الآن من المطالب بالحكم الشرعي؟ من المكلف بالحجاب؟ المرأة نفسها. فكون أهلها عندهم وجهة نظر أخرى ورأي مخالف هذا لا يعفيها من شرعا من تنفيذ الحكم، لأن هي المكلفة. هي الآن تقول أنا امرأة، خلاص إذا الآن صار النقاب على صار الحجاب عليه، هي مكلفة بالحجاب، هي المكلفة، فإذا لا تنزل على رأيهم وإنما تمشي على قناعتها هي. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نأتم بمن يتم نفاسه من الصلاة فندخل معه الجماعة؟ الجواب لا حرج في ذلك. يمكنكم الدخول مع المسبوق الذي قام ليتم ما عليه. الخلاف في قضية زواج المسيار فما الحكم؟ كثرة السؤال عنه. قلنا إذا الزواج إذا استوفى الشروط، يعني رضا الطرفين، الإجاب والقبول، زوجتك قبلت، الولي زوجه، الشاهدان شهدا، انتفت الموانع، ما في موانع من رضاع أو كفر إلى آخره، إذن الزواج صحيح. بعد ذلك هي تنازلت عن بعض الشروط، بعض الحقوق، فقالت ما ألزمك أن تجعلني في بيت، ولا ألزمك بأن تدفع لي نفقة، ولا ألزمك أن تأتيني يوميا، تبغى تجي بالأسبوع مرة مرتين كيفك، خليني عند أهلي كيفك، ما تعطيني فلوس أو ما تعطيني فلوس أنا أنفق على نفسي بكيفك. إيش يعني هذه تنازل عن بعض الحقوق؟ هذا إليها، والعقد صحيح، لكن هل هذا الزواج مرشح للنجاح؟ لا، هذا ضعيف، أي وقت يمشي، اتركه يمشي، ما هو يعني مؤهل كثيرا للنجاح. يعني استقرار الأسرة نسبة غير كبيرة، والرجل ما هو خسران تقريبا في الموضوع يعني، ولذلك ما يحصل في استقرار كبير. لكن يعني لو قال واحد أنا ترى ما عندي إلا كذا، أنا إمكاناتي ضعيفة، وهذه امرأة موظفة وتقدمت لها ووافقوا وقبلوا مني أني أنا يعني أخلي البنت عند أهلها وأجيهم وأسكن عندهم مؤقتا، جناح غرفة ملحق يعني في السطح، أي اللي هو خلاص هم رضوا بذلك، رضيت بذلك، ما في مانع، ما في مانع، رضيت بذلك ما في مانع. ماذا لو طالبت المرأة مستقبلا ببعض الحقوق؟ بعد سنة قالت شوف ترى أنا هذه العيشة ما نسبتني، تفتح لي بيت، تجي يعني تسكن معي وتنفق علي، أو قالت يعني لما أنت كنت طالب أنا وافقت على زواج المسيار، أنت الآن خلاص صرت موظف، تفتح لي بيت، تنقلني، تصرف علي، تجي تسكن معي في البيت، لها ذلك. فإن رفض قال لا أنا كان الوضع عاجبني الآن ما. أنا عندي 3 مسيار ما بارتبط، خلاص لها الحق أن تطلب الخلع لأن حقها ثابت، فكون سكتت عنه لا يعني سقوطه، لا يعني سقوطه، سكوتها عنه لا يعني سقوطه، و إذا أرادت حقوقها يجب عليه أن يقدم لها ذلك، فإن أبى خلاص يجوز لها طلب الانفصال. يقول السؤال: هل مكافأة الإمامة تعتبر راتب؟ ومن أهمل ثم جده، هو إذا كان يعني أهمل عليه التوبة، اثنين عليه أن يرفع أمره إلى الأوقاف، يقول أنا كذا وضعي، ترى أنا ما أصلي إلا صلاتين صلاة، أنا يمكن ما أصلي إلى يومين في الأسبوع في المسجد، يقول له خلاص افعلوا في ما تريدون. يعني ما يجوز واحد يعني يأخذ راتب إمام على أساس أنه متفرغ المسجد ثم يطلع أنه ما هو إمام ولا متفرغ ولا، فلا بد أن يعرفهم بالأمر. تاب إلى الله ورجع واستقام في المسجد، طيب الحمد لله، بقي معه مال، هو كان أخذ مال بغير حق، يرى أنه فيه هو مال ما يستحق وتصدق به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمري 52، أريد السفر من ماليزيا إلى بلدي لحاجة ضرورية، ولكن يمكن لزوجي أو أولادي مرافقتي لأن في ذلك خطر عليهم. طيب يعني خطر عليهم ما خطر عليك أنت، وهذا سفر طويل، وأهل هذه من الشرق الأقصى. لذلك لا بد من محرم، لا بد من محرم. عندي مشكلة في التدخين، حاولت الإقلاع عنه أكثر من مرة بشتى الوسائل لم أستطع، اكتشفت في النهاية أن يحتاج إلى قوة إرادة وأنا جدا ضعيف، هل من نصيحة؟ والله إذا كان واحد يعني أخلص لله ودعا ربه يعني مخلصا له صادقا مريدا للإقلاع عن المعصية فأن الله يوفق لذلك. هذا من جهة، من جهة أخرى في عيادات لمعالجة التدخين ويعطون أشياء من التي يعني تعود الجسم على نيكوتين أقل حتى يتدرج العلاج لينتهي بنهاية هذه العادة السيئة. أقبلت يهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريف من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حيث حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها فذلك فلذلك حرم. قالوا: صدقت. طيب رواه الترمذي. هل الرعد يعني الرعد سألوه عن الرعد فأخبرهم أن ملك من الملائكة موكل بالسحاب عنده مخراط اللي هو الآلة أداة الأداة التي يسوق بها السحاب من نار، طيب يسوق يمين شمال أمام حيث شاء الله، طيب الصوت هذا صوت قال زجره بالسحاب إذا زجره، طيب هذا الصوت هذا صوت الملك ولا صوت المخراق صوت الآلة؟ في احتمال، في احتمال، لكن رجح عدد من الشراح أن هذا صوت الآلة، صوت ضرب السحاب بالمخراط، لأنه يضرب الملك هذا الملك الكريم هذا يضرب السحاب بالمخراط من نار في يده، والضربة هذه لها صوت، هذا صوت الضربة. عرق النسا مرض، هو لعله هو الانزلاق الغضروفي. العلاج لحوم الإبل وألبانها، نعم علاج، وجاء في رواية ألية شاة أعرابية، يعني شاة ترعى من مرعى طبيعي، تذبح وتؤخذ الألية وتذاب وتجزأ ثلاثة أثلاث، تشرب على الريق، يشرب على الريق في كل يوم ثلث. طيب يعني ماذا فعل إسرائيل على نفسه؟ كان من عبادة بني إسرائيل، أو إسرائيل طبعا هو يعقوب عليه السلام، ماذا فعل أو ماذا يوجد في عبادتهم؟ كان يوجد في عباداتهم تحريم المشتهيات، يعني كان الواحد إذا اشتهى شيء وأراد أن يتقرب إلى الله وهو يحب شغلة أن يحرمها على نفسه. لكن نحن في شريعتنا لا يوجد هذا، تحريم المشتهيات ما فيه، لكن في شرعهم فيه. فهو يعقوب عليه السلام حرم على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل، مع أنه كان يشتهيها، كان يشتهيها، كان عندهم العبادة هذه، مثل إني نذرت لك ما في بطني محررة، نذر ما في البطن للمسجد، كان من عبادات بني إسرائيل. أحلى الأماء عندنا المرأة مثلا يشفع عليه نذرت لك ما في بطني للحرم، يلا إذا ولد ولد ودوه الحرم، يجب وجوبا وما يطلع، خلاص خلاص يجلس هنا يخدم وينظف ويعمل ويشتغل وخلاص. هذه كانت في عبادات من قبلنا. ما هو تعريف الوقف شرعا؟ تحديث الأصل وتسبيل الثمرة. في أصل عقار، بستان، شركة، أسهم، يعني توقف شيئا، أصل له عائد إيراد، فالإيراد يتصدق به على شرط الواقف. فإذا قال أوقفت هذه العمارة لله على طلبة العلم، خلاص ما العمارة هذه لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث، خلاص وقف. طيب عائدات العمارة السنوية تصرف على طلبة العلم، اللي ماله راتب، اللي ماله سكن، اللي ماله كذا إلى آخره، وهكذا. أوقفت هذه المزرعة ثمارها للفقراء، خلص النخل هذا كل ما طلعت ثماره وزعناه على الفقراء، خلص ما ينفق جزء من ريعه لصيانته وإدارته، ماشي معروف. يقول ما حكم إخراج مصحف مكتوب عليه وقف المسجد بالضرورة كمن كان مسافرا محتاجا للقراءة وما رجع الناس في المسجد أعاده المسجد آخر؟ الجواب ما فعله لا يجوز، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع المصحف للمسجد الذي أخذه منه، فإن ما عرفه اشتري مصحفا مقابلا ويضعه في المسجد الذي أخرجه منه، لأنه لا يجوز أن يخرج الوقف من المسجد، أوقف على المسجد ما يجوز يخرجه من المسجد إلا إذا تعطل الانتفاع به على قول بعض العلماء، وما حصل هذا، مصحف في مسجد لازال يقرأ فيه حتى لو قليلا. هل يمكن تأجيل العقيقة؟ طيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن تأجيل العقيقة أم يجب أن تكون على وقتها؟ له ما هو يجب، لكن يستحب. ويجوز التأجيل؟ نعم يجوز التأجيل، لكن لو واحد قال ممكن أنا يعني مثلا العقيقة السابع يوم الثلاثاء والعزيمة مناسب يوم الخميس، ما في دوام وكذا وأعزمهم يوم الخميس، ممكن طبق السنة وأعزم الناس؟ نقول نعم ممكن. كيف؟ يذبحها يوم الثلاثاء ويطبخها يوم الخميس، بسيطة. اذبحها يوم الثلاثاء وتصدق بما تريد الصدقة به منها وضع الباقي في الثلاجة، يوم الخميس طلعه واطبخه، حطها في مطبخ عنده مثلا ثلاجة، اذبحها حطها عنده في الثلاجة ليوم الخميس، تكون جمعت بين تطبيق السنة وتوقيت العزيمة في الوقت الذي تريد. هل يجوز السفر لبلاد الغرب لتعلم لغتهم؟ والله الآن يعني حنا الآن يعني ابتلينا بلغتهم في بلادنا، في معاهد وفي دورات وفي أشرطة وكتب وفي مواقع إنترنت وفي أشياء كثير تعلم لغة إنجليزية الآن يعني ما. ولذلك لا حاجة للذهاب إليه. ممكن يكون أسرع، ممكن أجود، إيه لأنك تتكلم إنجليزي غصبا عنك لأن ما يتكلموا عربي، فإذا ألقيت بينهم سيكون أسرع في التعلم، صح. لكن هل لهذه الميزة أن يسافر بلاد كفار ويسكن ربما عند عائلة أجنبية ويتعرض لفتنة من شان الميزة هذه السرعة في التعلم؟ لا ما تسوى طبعا، لأنه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اجل فائدة واحد مصيبة في الدين لأجل أن يحصل على ميزة سرعة التعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من يرفض حديث متواتر يكفر؟ إيه ممكن، لأن الآن الحديث المتواتر الثابت القطع الذي يعرف هو يوقن ويؤمن ومتأكد من النبي عليه الصلاة والسلام قاله، فجاء ورفضه قال ولا أقبل يا ابن الحلال هذا متواتر، أنت تعرف أنه هذا ثابت؟ قال نعم. تعرف أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. توقن أنه قاله رسول الله لأنه متواتر؟ توقن أنه قاله؟ قال نعم. إيش موقفك منه؟ قال أرفض. خلاص يكفر، يكفر. واحد عرف أنه هذا من الله ورفضه بعد ما أقيمت عليه الحجة وعرف رفضه، إيش هذا؟ يكفر، ما هو مؤمن. عندي مبلغ من المال حال عليه الحول ولا أعلم كم سنة، أريد أن أخرج زكاة المال، ماذا أفعل؟ بغلبة الظن قدر تقديرا كم حال عليه الحول. في كشوفات بنوك الآن وتواريخ، يعني سهل معرفة كم سنة صار له عندك، وإلا قدر تقديرا. يقول هذا، يقول يعني عنده في بلده واحد من الباطنية، يقول اطلب من الشيخ ان يبين كيف العمل بقوله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما. طيب هذه الآية وين نزلت وفي اي سبب، في اي مناسبة نزلت؟ نزلت في سورة الفتح في مناسبة غزوة الحديبية، لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه البيعة على الموت، يبايعون على الموت في سبيل الله ويبايعون على القتال في سبيل الله ويبايعون على أن لا يفروا، بايعنا أن لا نفر، وعلى الموت في سبيل الله وعلى القتال الأعداء في سبيل الله، القتال في سبيل الله ما ينافي هذا ولا هذا، ما يتنافى. طيب بايعه وبايع سمرة مرتين، وبايع عثمان وبايع عن عثمان بيده الأخرى. البيعة معروفة القصة، إن الذين يبايعون كأنما يبايعون الله، على هذا رسول الله، يعني هذا رسول الله يبايعونه، فمعناه أنهم يبايعون الله. وإذا كانوا لا يرون يد الله فيد الله فوق أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى بذاته فوقهم، فيده فوقهم طبعا وعرشه فوقهم، فذاته فوقهم ويده فوقهم وعرشه فوقهم، طبيعي ومعروف. طيب الذي يمكن في البيعة هذه مصيبة، لأنه خان تولى، فهو في الحقيقة خائن لنفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللي أوفى وثبت وما انهزم ولا انسحب ولا فر فسيؤتيه أجرا عظيما. الصحابة ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء نالوا رضوان الله، والذين بايعوا تحت الشجرة كلهم في الجنة رضي الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وإيش يعني بعد؟ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا إيش؟ قريبا. هذا جاءهم خير عظيم من غزوة خيبر، وبعد ذلك فتح مكة. أصلا يكفي أن التداخل الذي حصل بين المسلمين والكفار بعد صلح الحديبية أدى إلى دخول آلاف الناس في الإسلام. قبل صلح الحديبية في عزل وفي معارك، بعد صلح الحديبية في مسلمين راحوا لمكة بناء على الصلح، وزاروا أقاربهم وطافوا بالكعبة وقابلوا كفار وشرحوا لهم إيش في المدينة وكيف الناس عايشين. وفي كفار لهم أقارب مسلمين في المدينة، راحوا للمدينة وزاروا المدينة وشافوا المجتمع المدني المدينة وكيف المسلمين عايشين وكيف الأمن والإيمان وكيف البركة والخير والأخوة. فنتج عن هذا التداخل بين المسلمين والكفار بعد صلح الحديبية، لما أمن الناس بعضهم بعضا وانطلقت قوافل الدعاة المسلمين تجوب الجزيرة العربية بعد ما حصل أمان من جهة قريش، بعد هذا لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان معه 10,000 مقاتل. قبل في الحديبية يمكن عدد المسلمين 3,000 4,000 يعني. راح فتح مكة 10,000 غزوة، بعدين حجة الوداع 124,000. إذن كان فتحا عظيما من الله. طيب الآن كيف نطبق الآية؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نبايعه يدا بيد، لكن نتبع سنته ونقتفي أثره ونطبق الأحكام التي جاء بها ونمتثل لها. وما يكون من أمير أو إمام، إمام للمسلمين أو أمير للجيش، فلا نعصيه ونجاهد وراءه ونجاهد معه. فممكن يتبايع المسلمون على الموت في أي معركة قادمة يعني، وإذا كان عليهم أمير يطيعونه، وإذا طلب منهم بيعة يبايعونه، وإذا كان المسلمين إمام كذلك يطيعونه. فإذا كيف العمل بها؟ العمل بها أنه إذا صار في المسلمين غزو وعليهم أمير أطاعوا بيعة بايعوا، هذا من جهة يعني أمير الجيش، الأمير الجهاد المخصوص. الإمام الأعظم أو إمام المسلمين كذلك يجب طاعته وبيعته، طاعته بالمعروف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن الآن يقول أخرج يخرج يده من قبره لنبايعه، لا يمكن. إذن نتبع سنته ونختفي أثره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البهائية خطر قادم على البالتوك، يدعون الناس بالكلمة الرقيقة المبطنة مع ادعائهم أنه من دين مكمل لدين الإسلام. ولاحظت أن كثيرا من المسلمين يتواجدون في غرف البهائية وقد هرر بالبعض منهم من ضعاف القلوب. أرجو كلمة لإخواننا. طيب هل يعني المسلم، لا يعني هل نحن سذج مغفلين؟ فإذا جاء واحد إنسان جميل وألفاظ حلوة تابعناه بما هو عليه، حتى لو معتقده باطل وكافر ومبتدع ومخالف للدين ومخالف للسنة، وعنده يعني البهائية بهاء الله. طيب إيش هذا؟ ادعاء النبوة لواحد يقولون هذا النبي، أو باب بين الله وبين خلقه وينقل للخلق أشياء من الله مباشرة، من اعتقد ذلك فهو كافر. وهذا شغل البهائية والبابية، البابية نسبة للباب، البهائية بهاء. هؤلاء الطائفة الذين عندهم، وطبعا الأغاخانية داخلين والقاديانية يشبهونهم، بس هذا يقولون بهاء هو كذا، وهذا يقولون، وهؤلاء يقولون غلام أحمد القادياني هو النبي، والآخرون طيب والحج من قاديان، الحج إلى قاديان أفضل من الحج إلى مكة، قاديان في الهند يلا خذ. طبعا عندهم مصائب في العبادات وأشياء من الشركيات والكفريات والبدع والضلالات. يعني يكونوا فتحوا غرفة وحطوا واحد عنده لسان يعني يتكلم كلام جميل، يعني خلاص احنا بغفلة كذا وبجهل نروح نتابع هؤلاء لمجرد انه كلامه جميل؟ الله قال عن المنافقين الكفار النفاق الأكبر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، من حلاوته جاذبيته، طلاوة له، طلاوة حلاوة. هل يجوز المشاركة في التاجر مع غير المسلم؟ نعم يجوز، لكن بشرط أن تكون إدارة الشركة للمسلم، لأنه لو سلم الكافر الإدارة الكافر ما عنده مشكلة يسوي لك عقد ربوي، غرر، ميسر، تأمين محرم، يعمل لك أي عقد، ما عنده دين يمنعه من هذا. ما حكم قول أخي للمخالف العقيدة؟ لا، ليسوا بإخواننا بالتأكيد، يقول كالنصارى واليهود، يعني يسجلون نعم يا أخي يا كوهين، إيش نعم يا أخي يا جورج، يا أخي الأخوة في أخوة نسب، أخوة الدين. فأنت أخوتك إيش يعني؟ هل أنت لك يعني قريب منهم؟ أنت لك أخ يعني شقيق، واحد شقيق ونصراني يقول له يا أخي، يا أخي من أمي وأبي؟ لا هو لا. هل بينك وبينه أخوة دينية؟ المسلم أخو المسلم، هذه فهمناها، المسلم أخو المسلم، كونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. لكن أنت إيش علاقتكم؟ إيش الأخوة اللي بينك وبين هذا اليهودي والنصراني؟ ما في العلاقة، مقطوعة مقطوعة. بالشرع. طيب، بقي يعني سؤال لأحد الإخوان نحتاج إلى مزيد من التفصيل فيه، لعلنا سنؤجله إلى الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.